بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق حول شروط صحة وحسن كل من التعريفين الحقيقي والاسمي، وقلنا إنه يشترط في الحقيقي والاسمي 4 شروط حتى يصح التعريف. الشرط الأول أن يكون التعريف جامعاً لجميع أفراد المعرف. الشرط الثاني أن يكون مانعاً من دخول غير أفراد المعرف فيه. ثم الشرط الثالث ألا يستلزم شيئاً من المحالات العقلية، يعني لا يستلزم الدورة ولا التسلسل ولا اجتماع النقيضين ونحو هذا. ثم الشرط الرابع أن يكون التعريف أجلى من المعرف، يعني أن يكون أكثر وضوحاً من المعرف. فإذا استوفى التعريف وهذه الشروط فقد صح ونجا من الفساد. أما شروط الحسن فكما ذكرنا بالنسبة للحقيقي والاسمي، ألا يكون في التعريف أغلاط لفظية، يعني ما فيش فيه شيء على خلاف اللغة وقواعد النحو وما إلى ذلك، وكذلك أن يخلو من المجاز وأن يخلو من القرينة، اللهم إلا إذا اشتهر المجاز أو دلت عليه قرينة، وكذلك إذا كان هناك قرينة تعين المعنى المراد من المشترك أو أريد جميع معانيه، إذن لا يكون يعني وجود المشترك في التعريف شيئا معين. أما إذا لم توجد قرينة ولم ترد جميع معانيه فيكون التعريف معيبا بذلك وفاقدا لشرط من شروط الحسن. ثم الشرط الأخير من شروط الحسن وهو ألا يكون في التعريف لفظ غريب ومعناه غير واضح أو موهم يقع في سوء الفهم وهكذا. هذا الذي ذكرناه خاص بالتعريفات الحقيقية والتعريفات الاسمية. طيب، التعريفات اللفظية وهي كما ذكرنا تبديل لفظ بلفظ آخر، فهل تشترط هذه الشروط جميعا في التعريفات اللفظية أو لا تشترط؟ قال: أما التعريف اللفظي فيجوز أن يكون بلفظ مرادف للمعرف أو أخص منه أو أعم، كما يجوز أن يكون بمركب يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله. يبقى التعريف اللفظي يجوز أن يكون بالمفرد ويجوز أن يكون بالمركب، يعني مثلا تعرف الهزبر فتقول الهزبر الأسد، يبقى إذا عرفت الهزبر بلفظ مفرد أو بقول مفرد وهو قولك الأسد، واضح يا شيخ؟ أما مثلا إذا سئلت كما ذكر الشيخ بعد ذلك، إذا سئلت عن ما هو الخلاء فتقول الخلاء هو الفراغ الذي تتحيز فيه الأجراب، الخلاء هو الفراغ الذي تتحيز فيه الأجرام، أو تقول الخلاء هو بعد موهوم. فأنت هنا استعملت في التعريف لفظا مركبا، يبقى التعريف اللفظي كما يكون بالمفرد يكون بالمركب، ولكن المركب الذي يعني يراد به تبيين حقيقة الشيء المعرف ولا يراد به تفصيل هذه الحقيقة، بل يراد تبيين حقيقة الشيء المعرف. يبقى التعريف اللفظي إما أن يكون بالمفرد وإما أن يكون بالمركب. طيب، هل إذا كان بالمفرد أو بالمركب هل يشترط فيه أن يكون مساويا للمعرف كما هو الحال في التعريفات الحقيقية والإسمية؟ قلنا أن في الحقيقية والإسمية يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، بمعنى ألا يكون التعريف أعم من المعرف، يعني أوسع منه، لأنه ساعتها يكون غير مانع، ولا أن يكون أخص من من المعرف، وطبعا لا يكون مباينا للمعرف، يعني ما ينفعش تعرف الشيء بالمباين له، واضح يا شيخ؟ فلا يكون أعم ولا يكون أخص ولا يكون مباينا، بل يكون مساويا للمعرف حتى يكون التعريف جامعا مانعا. أما في التعريف اللفظي فلم يشترطوا هذا، لم يشترطوا التساوي بين التعريف والمعرف، فيمكن أن تعرف في التعريف اللفظي بالأعم ويمكن أن تعرف بالأخص كما يجوز أن تعرف بالمساوي، فكل هذا مقبول في التعريفات اللفظية. قال: فمثال التعريف اللفظي بمفرد أعم من المعرف قول أهل اللغة: الورد زهر، يعني لو سألك إنسان ما هو الورد فتقول الورد زهر، يبقى هذا عرفت الوردة بالأعم، لأن الزهر يشمل الورد ويشمل غير الإيه الورد، فعرفت الوردة بالأعم. طيب، وقولك الفهد حيوان، مع إن الحيوان أعم من الإيه من الفهد، فلكن قولك هذا يعتبر تعريفا لفظيا لا عيب فيه. ولما تقول جندي سابور دي مكان، يبقى مع إن المكان يشمل هذه البلدة ويشمل غيرها، يبقى عرفت جندي سابور هذه بالإيه بالأعم، بأنها مكان أو بأنها بلد أو كذا. ولو عرفت المسك بأنه طيب، يعني سألك إنسان ما هو المسك فقلت المسك طيب، هي يعني مكتوب عندي هنا الطيب ومسك، وهذا خطأ، إنما الصواب المسك طيب، لأن إحنا هو بيضرب هذه أمثلة على التعريف بالأعم. فالتعريف بالأعم لا، ليس أن تقول الطيب مسك، بل أن تقول المسك إيه طيب، وهو الصواب. عندك المسك طيب يا شيخ ولا الطيب مسك؟ طيب مسك. آه الصواب المسك طيب. وتقول الصبا ريح، ريح إيه الصبا أو الصبا، فالصبا هذه نوع من الريح، فعرفت الصبا بالأعم. تقول العندليب طائر، مع إن الطائر فيه العندليب وفيه غير العندليب. وتقول الجريث سمك ونحو ذلك، إذا عرفت الشيء بما هو أعم، إذا كان التعريف لفظيا فهذا مقبول، مع إنه بيكون غير مانع، ولكن لا يشترط لا يشترط إيه أن يكون التعريف مانعا إذا كان التعريف لفظيا، إنما هذا الشرط بيشترط في التعريف الإيه يا شيخ، يشترط في التعريف الحقيقي والتعريف الإسمي. طيب، قال ومثال التعريف بمفرد أخص من المعرف قولهم الطيب مسك، يعني ما هو الطيب فتقول الطيب مسك، أو الطيب خمس خمسات، أو الطيب فا، تأتي بأي نوع من أنواع الطيب، فيبقى هذا هي شيخ من باب التعريف بالأخص، وهكذا. قال ومثال التعريف بمفرد مساو، ما هو إما أن تأتي بالأعم أو بالأخص أو تأتي بالمساوي. فقال ومثال التعريف بالمساوي قولهم الخندريس الخمر، والغضنفر الأسد، والملوان الليل والنهار. يبقى لو قيل ما هما الملوان تقول الليل والنهار، وده جاء هذا اللفظ في الحديث، ما تعاقب عليه الملوان أي الليل والإيه والنهار. طيب ما هو الغضنفر؟ هو الأسد، وهكذا. فده يبقى التعريف بالإيه بالمساوي. واضح يا شيخ؟ قال ومثال التعريف، كل دي مثال للتعريف بالأعم أو بالأخص أو بالمساوي، ولكن كلها تعريف بالمفرد. طب إيه التعريف بالمركب؟ قال ومثال التعريف اللفظي بمركب يراد به تعيين المعنى قول علماء الكلام الخلاء بعد موهوم. يبقى عرفت الخلاء بأنه بعد موهوم، يعني بمركب ناقص، فيحصل به تعيين المعنى. أو قولهم الخلاء هو الفراغ الذي تتحيز فيه الأجرام ونحو ذلك من التعريفات. قال وكل ما يشترط في هذا النوع من التعريف اللي هو التعريف اللفظي أن يكون أوضح من المعرف ليؤدي المقصود منه، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. يعني أهم شيء هنا أن يكون أوضح من الإيه من المعرف، لكن لا يشترط الجمع ولا المنع. إلى هنا ينتهي الكلام في الفصل الأول، وهو الذي عقده الشارح لبيان أنواع التعريف وبيان شروط صحة كل نوع من هذه الأنواع بعد بيان حقيقة كل نوع من الأنواع. فقلنا أن التعريف إما أن يكون لفظيا أو تنبيهيا، وهو تعريف أيضا لفظي، ولكن شرحنا الفرق بين اللفظي والتنبيه، وإما أن يكون حقيقيا أو اسميا. فالتحقيقي والاسمي تشترط في كل منهما شروط صحة وشروط حسن، أربعة من شروط الصحة وأربعة في شروط الحسن. وأما التعريف اللفظي فلا يشترط فيه شيء اللهم إلا أن يكون التعريف أوضح وأجلى من الإيه من المعرف. في الفصل القادم إن شاء الله الشيخ هيبين لنا يعني كيف هو الطريق في الإيه في المناظرة في التعريفات، فهيكلمنا عن تسمية طرفي المناظرة، ثم بعد ذلك كيف تناظر في الإيه في التعريف. طبعا يعني يمكن أن تتوقع ما سيقوله الشيخ، بأنك هتناظر بأنك تقول هذا التعريف غير جامع، أو تقول هذا التعريف غير مانع، أو تقول هذا التعريف فيه يعني محال عقلي أو يستلزم محالا عقليا، أو هذا التعريف ليس أجلى من المعرف، فتكون بذلك قد اعترضت على صحة الإيه التعريف، ولابد لك حينئذ أن تثبت ذلك، يعني تقول غير جامع ليه أو غير مانع ليه أو غير يعني أو مستلزم للمحال العقلي اللي هو إيه، لابد أن تأتي بالدليل على اعتراضك على التعريف. ثم إذا فعلت هذا واعترضت على التعريف، صاحب التعريف بماذا يرد عليك؟ كيف يصحح تعريفه؟ كيف يعني يبين أن تعريفه صحيح وأنه لا يتوجه هذا الاعتراض الذي اعترض به المعترض عليه؟ فده إن شاء الله اللي احنا نشوفه في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.